صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس التعليق على كتاب الفرقان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومحمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات ويتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلما بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول لها، فلم يقل بقول السلف إنه لم يزل متكلما إذا شاء، بل قال إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك. وقال هو وأصحابه في المشهور عنهم: إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها، لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها، وإذا كان قابلا لذلك لم يخلو منه، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط، كما يقبل أن يفعلها ويحدثها، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخلو منه، كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها. والحدوث عندهم غير الإحداث، والقرآن عندهم حادث لا محدث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. وهم إذا قالوا كان خاليا منها في الأزل وكان ساكنا لم يقولوا إنه قام به حادث، بل يقولون السكون أمر عدمي كما يقوله الفلاسفة، ولكن الحركة أمر وجودي بخلاف ما يقوله من يقوله من المعتزلة والأشعرية إن السكون أمر وجودي كالحركة، فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث، فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به، وهذا ممتنع. وهم يقولون إنه يمتنع عدم الجسم، وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها، فالحوادث التي تقوم به بهم تقوم به، لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء، فكان قابل لأن يحدث فيه حادث ويفنى ذلك الحادث، وما كان كذلك لم يخلو من إحداث وإفناء، فلم يخلو من الحوادث، وما لم يخلو منها فهو حادث، وإنما كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده كما قالت الكلابية. لكن المعتزلة يقولون السكون ضد الحركة، القابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الآخر، وهؤلاء يقولون السكون ليس بضد وجودي بل هو عدمي، وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلا لقيام الأقدار الوجودية، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بيانا تناقض أقوالهم، كما ذكر ذلك أبو المعالي وأتباعه، وكما ذكر العامدي تناقضهم من وجوه كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع، وغايتهما أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع. وثم طائفة كثيرة تقول إنه تقوم به الحوادث وتزول، وإنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم، وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم، وأظن الكرامية لهم في ذلك قولان، وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيره، ومن الحنبلية والشافعية والمالكية يقول إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى، وذلك الصوت قديم، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل. وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث، وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث، هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة. وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية، وهو أن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وهو باق عقلا وشرعا، وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع، وبه استقالت عليه من فلاسفة الدهرية: فلا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر، بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم. ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، آخر ما وقفنا عليه في التعليق في صفحة 88 و400، قال الشيخ رحمه الله في منتصف الصفحة، قال: وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه. سبق المرة بنا بعض الإحالات على إثبات حدوث العالم عندهم، وأن لهم طرق ذكرها الرازي، ذكرها الشيخ الزام، نقلها في الدار الشيخ وتعقبها، وأيضا جاءت في الفلسفة دي كما مر بنا في الدرس الماضي. إلى أن قال الشيخ رحمه الله قالوا ذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بيّنوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإن كان. الشيخ مثلا هنا في هذا يشير إلى أن من المتكلم من استدرك عليه على أصحابه، على أصحابه الذين سبقوه، ومن ذلك مثلا الرازي، الرازي مثلا استدرك على الشاعرة الذين من قبله في قضية نفي حلول الحوادث أو نفي الصفات الاختيارية، فهذا مما يعني يحمد للرازي في هذا المقام. بل ليس هذا عند الرازي فقط، بل حتى عند بعض المتفلسفة أو عند الفلاسفة الذين يعني وافقوا الحق والفطرة كأبي البركات بن ملكة الذي إيش يقول لا يمكن، لا يعني لا يمكن ولا يصلح أن تثبت الإلهية إلا بإثبات إيش الصفات إيش الاختيارية الفعلية، ما يحتاج هذا، لابد من إثبات إيش الصفات الاختيارية الفعلية. والشيخ رحمه الله كما نبه بعض المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الرحمن محمود في رسالة موقف بين المشايرة، شيخ الإسلام كان يعني بارعا في ضرب المذهب الأشعري بعضه ببعض، فتلاحظ أنه الآن يحتج بكلام الرازي في الرد على إيش على شاعر من قبل عندما إيش أثبت الصفات الاختيارية أو اعترض عليه بإيش في إنكار الصفات الاختيارية. وفي نفس الوقت أيضا الشيخ أيضا من فراعته في هذا ونبه على الشيخ أنه العكس كذلك، يرد على الرازي بما أثبته الأشاعرة الأوائل في إثبات الصفات الخبرية، والأشاعرة الأوائل في الصفات الخبرية ولا لا ابن مثلا يعني بالكلاب عندك مثلا حتى الباقلاني يثبتون صفات خبرية، يثبتون الوجه ونحو ذلك، يثبتون الصفات الخبرية بجملة، فيحتج بكلام هؤلاء المتقدمين فالرد على الرازي الذي إيش يعني يميل المعتزلة ويميل طريقة الجوي هو الذي إيش اشتهر عنه إنكار الصفات إيش الخبرية. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ أما الهشامية ونبه عندك الحق أنهم أتباع هشام الحكم هشام بن سالم الجواليلي، والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم، بأنه أظن يرجع إلى ماذا؟ بأنه اللي هو الرب والله سبحانه وتعالى، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة. يعني لاحظ ابن كرام والشيخ رحمه الله ممن أنصف ابن كرام، أنصف ابن كرام وأنصف ابن الهيثم الذي هو من رؤوس الكرامية، أنصفهم سواء في الرد على الرازي أو في غيره، وسبقا مر بنا عبارته في التلمورية أنه قال على الكرامية أو ابن كرام أنهم أشبه الفرق الكلامية أو أشبه الفرق الذين خالفوا الكتاب والسنة، هم أشبههم بأهل السنة، يعني أنهم إيش أقرب من غيرهم من طوائف المتكلمين. هذا أمر. الأمر الآخر هنا لاحظ الآن استطرد الشيخ في دقائق المذهب الكرامي، هنا قال أنهم يقول بأنه جسم قديم فقد شاركوا في أصل، نعم هم شاركوا المتكلمين في أصل المقالة اللي إيش اللي ختم بها الكلام قبل قليل لما قال إيش ما لم يخلو من الحوادث هو إيش وإن شئت تقول إيش شاركوا في إيش في هذا الأصل الفاسد اللي هو إيش نفي دوام الحوادث، نفي دوام الحوادث أي نفي دوام جنسية. قال فقد شاركوا في أصل هذه المقالة لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم. طبعا من يقول بحدوث كل جسم اليوم إيش سائر متكلمة الكلابية والأشاعرة، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث كما قاله الكلابي والأشاعرة، إذ كان القديم عندهم جسم. أما الآن الكلاب يقول من مقالات يقول أنه فعل جسم، لكن من باب الإنصاف كما بين الشيخ رحمه الله هو يطلق هذا الإطلاق المهم، يقول الله تعالى جسم لكن يقول إيش لا كالأجسام، فهذا مما أخذ عليه هنا وإيش أطلق إيش هذا اللفظ. لكن كما قال شيخ الإسلام من باب الإنصاف أنه ما قال أن الله تعالى جسم كالأجسام، واضح الآن وهذا نحب النبي عليه، لأن فيه في نسخة الفتاوى حصل غلط، يعني غلط يبدونهم، يعني أشبه يكون ربما يكون غلط مطبعي في، فعندك الفتاوى السادس 36 قال الشيخ يعني في مجموع بن قاسم، قال أن ابن كرام يقول موصوف بالصفات، الله تعالى موصوف بالصفات، وإن قيل أنها عرف، وعنده أيضا ما في مانع أنك تقول عن الصفات أنها إيش؟ أنها عرف، ولا عنده مانع أنك تقول تعالى إيش؟ أيضا إيش؟ جسم كما سبق. قال إنهم الله تعالى موصوف بالصفات، وإن قيل أنها أعراض وبالأفعال القائمة بنفسها وإن كانت حادثة، يقول ما في مانع أن نقول عن هذه الأفعال حادثة بهذا الإطلاق، وأنه جسم لا كالأجسام، هذا هو الصواب، لكن مثبت المجموع جسم كالأجسام. طبعا أنت لما تنظر السياق واضح السياق إيش؟ يأبى ذلك، لما تنظر الكلام اللي بعده. فالمقصود يتنبه لهذا أن الصحيح أنه قال جسم لا كالأجسام وليس جسم كالأجسام، هذا في الفتاوى السادس 36. ويشهد لهذا يعني تقريرات شيخ الإسلام أو ما نقله عن ابن كرام في غير موطن. طيب نرجع إلى كلام، طيب هنا قال وإلكان قد عنده جسم قديم وخالي من الحوادث. الشيخ بيّن هذا الكلام في الفتاوى الثاني عشر صفحة 41 و100. قال رحمه الله يقولون أي الكرامية إن القديم تقوم به الحوادث، القديم أي والله تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا بأنه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما هو قول الكرامية موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث. إذن الآن هم متفقون معهم في الأصل بس أن ما لا يخلو الحوادث هو عنها، لكن يقولون لا مانع أن القديم إيش ماذا يعني تلازمه إيش الحوادث، إنهم يقولون إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحددة فإنها لا تخلو عن الحوادث. هذا في الفتاوى الثاني عشر 41 و100. طيب نرجع لكلام، قال الشيخ وقد قيل أن أول من قال في الإسلام أن القديم جسمه إنشاء ابن حكم اللي وراءه. الشيخ بين في بيان تلبيس الجهمية باعتبار أن المبتدعة يشربون على أهل السنة ويقولوا أنتم إيش مجسمة، أنتم إيش مجسمة. فبين الشيخ رحمه الله أن أول من تكلم في لفظ الجسم نفيا أو إثباتا هم من؟ هم طوائف من الشيعة والمعتزلة، طوائف من الشيعة والمعتزلة. فأول من أطلق الجسم كما ذكر عندك الشيخ هنا أو قيل هذا اللي هو هشام الحكم، هذا رابط، وأول من نفى الجسم أو أظهر هو إيش؟ الجهمس. فالسلف براء من إيش؟ من هذا نفيا إيش؟ وإثباتا. كذا قال الشيخ رحمه الله في في بيان تلبيس الجهمية الأول 90 و200. قال أول من تكلم بالجسم نفي الإثبات طوائف الشيعة والمعتزلة. طيب بعدها قال وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم. يقول الشيخ في موضع آخر في مؤلفاته يقول وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله بخلقه، يعني هو أن تعرف البدع كما يحكي في الإسلام ترتيبها، أول بدع ظهرت بدعة إيش؟ الخوارج، ومعها جاء بعد إيش؟ الروافض أو الشيعة، ثم خرجت المعتزلة والمرجعة، هذه الطوائف الأربعة الكبرى صح ولا لا؟ طيب الجهمية أكثرها إيش؟ تأخر في أواخر عهد إيش؟ التابعين. فالجهمية لما خرجوا أيضا خرجوا يعني في قريب من ذاك الوقت اللي هم أنا إيش المخبئة هشام بن حكم أو جابر سالم أو داود الجوالبي. فهنا يقول الشيخ وحدث مع الجهمية قوم شبه الله بخلقه فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، فأنكر السلف على إيش على هؤلاء، أنكر الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة. طيب هنا في موضوع لفظ التجسيم مما يؤكد يعني يبين أن ما في الفتاوى غلط وذكرنا الصواب، يقول الشيخ رحمه الله في الدرء يقول مع أني إلى ساعة هذه ساعة كتابة هذا الكلام لم أقف على قول لطائفة ولا نقل عن طائفة أنهم قالوا جسم كالأجسام، لأن ما أعرف إيش أن طائفة إيش قالت إيش أن مطعن إيش جسم كالأجسام. هكذا في الدار الرابع 44 ومئة. طيب قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما أيضا ممن ذكرهم الشيخ المواطن يزيد بن هارون، إن هؤلاء الأئمة المتقدمون يقولون المشبهة يقولون بصر كبصر ويد كيد وقدم كقدم. هذه المقالة كما بين الشيخ في موطن نسبت إلى إيش؟ إلى ابن هشام ابن الحكم، نسبت إلى داود الجوالبي كما ذكر أيضا الشيخ في الدار الرابع 45 ومئة. لاحظ الآن لما يقول هؤلاء الأئمة أنهم يقولون إيش؟ المشبهه يقولون يد الله كايدينا او كايديهم وسمع الله كسمعهم، لاحظ ان هذا كما مر بنا في التدمريه في القاعده السادسه الرد على المسك الفاسد بالاثبات، ان هذا يعتبر من التشبيه المطلق. هل هذا التشبيه المطلق ان مساوى الخالق والمخلوق من كل وجه؟ ها لما يقول يد الله كايدينا بصر الله كبصر، هل هو من التشبيه المطلق والمماثلة من كل وجه؟ ها؟ نعم، ايش رايكم؟ هل قال احد بان لله تعالى يعني مثيلا يماثله من كل جهه؟ ها؟ لا ما قال. فلاحظ الان هؤلاء ما احد قال لك ايش ان الرب مثل العبد ايش من كل وجه؟ فتجد التشبيه ايش يشبهونه ايش بهذا يعني في بعض الصفات. اما انك احد يقول ان الخالق مثل مخلوق وغيره هذا لم يقل به احد لا من الاولين ومن اخرين كما بين ذلك الشيخ في عده مواطن. وترتب على هذا ان الشيخ يعني بين غلط المتكلمين الذين يعني ضيعوا اوقاتهم فيما لا قائل من ورائه عندما اشتغلوا بايش؟ بنفي المشابهة والتشبيه المطلق. فأنتم الآن لما تشتغل بتشبيه بنفي التشبيه أصلا ما أحد قال بهذا، صح ولا لا؟ ما أحد قال من الخالق أن ما ليس ثمة طائفة قالت أن المخلوق يماثل الخالق من كل شيء، ما أحد قال بهذا. فضل أن هذا كما بين الشيخ وكما هو معلوم أن هذا إيش؟ جمع بين نقيضين، صح ولا لا؟ لما تقول لما تأتي المخالق يقول الخالق مثل المخلوق هذا جمع بين نقيضين، معنى أنك تقول الخالق الذي لا يموت يعني مثل المخلوق الذي ايش؟ ماذا؟ يموت، وهذا جمع بين ايش؟ بين الاثنين. لكن لاحظ سبحان الله لا لا لا هؤلاء المتكلمين دائما يشتغلون فيما لا جدوى فيه، ضيعوا اعمارهم ويعني اوقعوا انفسهم في الشكوك لما ايش؟ اشتغل بايش؟ يعني بتحصيل حاصل في قضيه ايش؟ اثبات حدوث ايش؟ العالم او اثبات حدوث ايش؟ الانسان. وهذا عرف ان هذا امر بدهي وامر يعني ضروري فطري لا يحتاج الى يعني استدلال، بل هو يعني مما يشري يستدل به ولا يستدل به عليه. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله، قال وكل كلاب من تبعه اثبت الصفات التي لا تتعلق بشيء، نعم اثبت الصفات الذاتيه. يقول الشيخ رحمه الله في التعقيب على هذا، قال وفضلاؤهم المتاخرون كالرازي والآملي والطوسي، هو يقول الطوسي أنا ما أدري بعضهم يترجمون الطوسي اللي هو إيش الشيء بس ما أظنه يعني. شوفوا محمد رشاد سالم رحمه الله في جامع الرسائل هو يذكر الشيخ هذا الطوسي حين يذكر الحلي، فبعضهم أيضا يظن أن الحلي هو إيش ابن إيش ابن المطهر او كما يسمي الشيخ ابن المنجس، ما ادري والله انا استبعد هذا استبعد اظن ما ادري، لكن ونصير الطوسي معروف انه يعني زنديق يعني ما يعني هو اللي كان يشرح كلام مسيح ويعني على كل متاكد منها صحيح مختصر له كلام بس يعني المهم انه ليس ذلك ها ايه ما ادري كيف ترجم له محمد رشاد انه ايش الطوسي له ايش الذي شرح بعض رسائل عفوا ابن سينا اللي كان يسمونه نصير ايش؟ هم يسمونه نصير لكن نصير ايش؟ تفصيل الشرك في الصلاة. طيب على كذلك قال الشيخ: فضلاء المتخيم كالرازي والآمدي والطوسي معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك، على نفي ذلك لو نفي إيش الصفات الاختيارية، أو بعبارة إيش على نفي حلول الحوادث، لأن ابن كلاب يعتبر الصفات الفعلية هي إيش، هي ماذا، هي حلول الحوادث. لا يعني لا لا الشيخ بإطلاقه ما دائما في الغالب يقول إيش، يقول أبو حامد في الغالب، أبو حامد أبو حامد ما حتى ما أدري ما يعني كان مرة طوسي، لكن في الغالب كما طيب هذا في الفتاوى السنة 21 و200. ولو كنا متبعت تعلق مجيئة عن ملاغة إلى قال فينفون قالوا لأنها حادثة، لحادثة اللي يصدر فليها، ولو قامت بالحوادث لكان حادثة ويكون قابل له ما يقبل الشيء وضده فهو حادث. إلى أن قالوا محمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم الحجاج القشيري أثبت أنه يوصف الصفات اختياريات، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلما. هو أثبت صفات الاختيارية، لكن كما مر بنا المزلق اللي وقع فيه أنه وافقه في الأصل الفاسد ما لا يخلو من الحادث، والمزلق أيضا ترتب على هذا إيش، أنه قال أنه تعالى تكلم وكان من قبل إيش ماذا ليس متكلما، هذا الذي يشعر الشيخ هذا قال إيش، فلم يقل بقول السلف أنه ليس متكلما إذا شاء، بل قال أنه صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن إيش كذلك. هذا المذهب بين الشيخ الفتاوى 12/77، وفي أيضا الدار 48/100، وفتاوى 66/100. يقول الشيخ مثلا في الفتاوى الحالة الأخيرة قال: وهو عندهم أي عند الكرامية لم يزل أي الرب متكلما، يعني لاحظ عندهم أحيانا عبارة يقول لم يزل متكلما، فما معناها؟ قال: هو عندهم لم يزل متكلم، معنى أنه لم يزل إيش قادرا على الكلام، وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل إيش ممكن لو امتنع، ممتنع أي ممتنع، لأن هذا الأصل. ولو أثبتنا أنه يعني ما زال متكلما في الأزل معنى إيش انتقض أصله الفاسد اللي هو إيش ما لا يخلو من الحوادث أو هذا يعني. طيب نرجع إلى الإنعام. قالوا أصحابه من الحوادث التي تقوم بها لا يخلو منها ولا يزول عنها لأنها وقال الإنعام نزل كلاما. إلى أن قال: وإنما يقبل على أصل على أصل اللي هو أصل من الكرام أنها تقوم بالحوادث فقط، كما يقبل أن يفعلها كذا يقبل أو كما يقبل، رأيكم؟ يعني تمشي فعل ابن عبد ماشي كما يقبل أن يفعلها ويحييها، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخلو منها. فلاحظ الآن هو الآن يقول كما تعالى جسم، المتكلم يقولون الجسم لا يخلو من الحوادث، لكنهم يقول هذا جسم قديم إيش ولا تخلو من الحوادث، ولا يلزم من ذلك أنه لم تخلو منها. ويقولون كما بين الشيخ الفتاوى يقولون إنه تحل من الحوادث، تحل من الرب، لكن هذه الحوادث لما حلت به كانت في الأزل ولا كانت بعد أن لم تكن؟ ها؟ كانت بعد أن لم تكن، هذا الفرق بين بينهم. أن نقول مثلا ما زال الله تعالى فاعلا، ما زال الله تعالى متكلما، فإذا تكلم فهذا كلامه باعتبار أراد مشيئة وقدرته، لا يعني أنه كان معطى الكلام حتى تكلم. أبو الكرام يقول لا، أنه كان إيش؟ أنه كان معطلا، كان ممتنع الكلام ثم تكلم. طيب إلى أن قال: كما لا يلزم على مثلاً ولم يزل فاعلها، والحدوث عندهم غير الإحداث. يعني هذا تفصيل في مذهب الكرامية. ف يعني بعضهم يقول لك القرآن حادث لكنه إيش ليس إيش محدث، ما محدث العبارة. الشيخ يقول لهم قول آخر في ذكر في الفتاوى 12، طبعا 12 باعتبار أنه اللي جمع ابن قاسم رحمه الله عليه أنه كله في الكلام الإلهي، فتجد في تفصيل في مذهب الكرام الكلام الإلهي في هذا الجزء أكثر من غيره. فذكر أيضا أن منهم من يقول هو حادث ومحدث، أن الفرق حادث إيش ومحدث. طيب طيب لماذا قال هنا نقول عنه حادث ولا نقول محدث؟ قال لأن المحدث يفتقر إيش إلى أحداث بخلاف الحدوث. طيب هذه مسألة نشير إلى يعني كلام فيها. يعني هل يقال عن القرآن أنه محدث؟ ها؟ ولا من قال؟ قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تتكلم في الصلاة كما جاء من الحديث. لكن الإمام أحمد يعني أنكر هذا الإطلاق لما إيش يعني لأنه قد يوهم محذورا كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله كثير من الفقهاء وأهل الحديث يقولون يسمى محدثا اللي هو إيش القرآن والسدد الآن ما يأتي بذكر بربه محدثا. والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله إنكار ذلك كذا في الفتاوى السادس 60 و100 والسادس 10 و83 و300. طيب انتهينا هذه المسألة. الشيخ بيّن في موطن أن الإمام أحمد أنكر على داود الظاهري هذا الإطلاق. داود كان ممن يطلق ويقول القرآن إيش محدث. نأخذ بعض كلامه. قال رحمه الله أنكر الإمام أحمد غير على داود لما قال إن القرآن محدث لأن محدث عند الناس إيش معناها مخلوق يعني لأن محدث عند الناس مخلوق. إلى أن قال والفرق بين محدث ومخلوق اصطلاح أئمة الحديث وهو موافق اللغة التي نزل بها القرآن كذا قال. هذا في 90 الأول 38 و300. طيب هنا لاحظ الآن هم قالوا لأن المحدث يفتقر الإحداث بخلاف الحدوث. الشيخ الإسلام ذكر يعني أن هذه الشبهة التي يقولها الكرامية يقول الله تعالى يوصف إيش بالحدوث لكن ما يوصف إيش بالإحداث. الشيخ الإسلام يقول أن الإمام البخاري وأئمة السنة يجيبون عن مقالة ابن كرام فيقولون يعني إذا قال ابن كرام المحدث لا بد له من إحداث يعني يجيب البخاري وأئمة السنة يقولون نعم وذلك الإحداث مخلوق ولا فعل الرب؟ فعل الرب. لاحظ الآن هو البلية عند ابن كرام أنه يظن أن لما تقول إحداث أن هذا إيش يكون ماذا؟ يكون مخلوق. فجاء الرد الذي حكاه شيخنا البخاري أمة السنة فأنهم يقولون نعم المحدث لا بد له من إحداث وذلك الإحداث فعل فعل يقوم بإيش؟ بالرب سبحانه وتعالى بمشيئته وليس بالخلق كذا في الفتاوى 16 85 و300. طيب دخل الشيخ بعدها في مسألة دقيقة قضية الحركة والسكون والخلاصة في هذا كما تلاحظ أن الكرامية يجعلون السكون إيش أمرا إيش عدميا والمعتزلة يجعلون أمرا إيش وجوديا. قال عندك هنا وهم إذا قالوا هم اللي هم الكرامية والشيخ فصل هذا في الدرء الثاني 79 و300. سبق المرة بنا أن الجزء الثاني في الدرء هو كله شيء يتعلق بصفة إيش الاختيارين. الشيخ سرد الآيات الحديث ويعني فهو من أهم الكتب الشيخ في تقدير الصفات الفعلية. قال لم يقل الأقوال حاد بل يقول السكون أمر عدمي كما يقول الفلاسفة ولكن الحركة أمر وجودي. هو لو المحقق قال بخلاف ما يقوله لو جعل جملة معترضة يمكن قد يكون أرفق في الفهم فتصير هذه الجملة معترضة بخلاف ما يقوله من يقول المعترضة شاهدنا السكون أمر وجودي كالحركة تنتهي الجملة إيش المعترضة ثم يرجع الكلام إلى إيش. فإذا حصل به حادث هذا مثل ما الآن إذا جعلها معترضة يصير مذهب من؟ ابن كرام ولا مذهب المعتزلة؟ ابن كرام. فإذا حصل به حادث اللي هو الرب الحادث هو الحركة لم يكن ثم عدم هذا الحادث. يعني الآن يقول لك الآن حركة الحركة أمر وجود. طيب لما تجي الحركة الحركة مسبوقة بإيش؟ عدم. والعدم هذا إيش؟ عفوا السكون هذا السكون أمر إيش؟ أمر عدم. أمر عددي. قال إنما يعدم الحادث بإحداث يكون به وهذا ممتنع. فهذا السكون أصلا إيش؟ أمر إيش؟ عدمي. وهم يقولون القائل هنا من الكرامية إنه يمتنع عدم الجسم. طيب يقول يمتنع عدم الجسم، إيش معنى يمتنع عدم الجسم؟ يمتنع عدم الجسم، ها؟ إيش رأيكم؟ هذا موضوع نفي نفي نفي نفي إيش؟ يصير. طيب وش يصير يثبت؟ شو المحصلة؟ أنه يمتنع عدم الجسم. إيه نعم، يعني لما يقول يمتنع عدم الجسم معناه إيش؟ أنهم يطلقون الجسم على إيش؟ على من؟ على الظرف. وما عنده عند الكرام ما عنده مشكلة أنك تقول الله على الجسم، صح لا؟ هو يقول الجسم لكن إيش؟ لكن الإنسان. ولا عنده مشكلة أنك تقول إيش؟ أن أفعال الرب حوادث، ولا عنده مشكلة أنك تقول إيش؟ أن الصفات إيش؟ أعراض. وعندهم من الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها. فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به. لو أفناها لقام به إحداث. هنا. طيب نرجع إلى هنا بعدها. بالطبع لما يأتي تناقض بالكرام. بعدها قال في صفحة 3400 وهؤلاء في آخر الصفحة اللي هو الكرام. لما أراد منازعوه من طال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم. والآن الكرام تناقض فعلا، والتناقض الشيخ في الدرس ذكر كلام الجويني لما إيش يعني تحدث عن تناقض إيش الكرامية. مولى التناقض يعني باختصار شديد أن ابن كرام كما تلاحظون يقول الحوادث تقوم بالرب ولا لا؟ ابن كرام ماذا يقول؟ يقول الحوادث تقوم بالرب. طيب أنت الآن هذه مقدمة الأولى، ثم بعدها يقول إيش؟ أنه لا يتصف أي الرب بما يقوم به من الحوادث. إذا تناقض وما تناقض؟ تناقض. ولهذا لاحظ الآن عندنا في الكلام اللي مر بنا في صلاة 92 قال فالحوادث التي تقوم به بهم أي بالمخلوقات تقوم به لو أفناها لقام بها إحداثا والإفناء فكان قابلا. إذن هو الآن يريد أن ينفي إيش؟ أن يكون الرب قام به إيش؟ الإحداث الإفناء، يعني ينفي الآن قيام ماذا؟ الأفعال. طيب أنت الآن قبل قليل تقول إيش؟ ماذا؟ أن الرب يوصف إيش؟ بالحوادث على وجه التناقض. فالكرامية قالوا الحوادث تقوم بالرب، ثم زعموا إيش؟ أنه لا يتصل بما يقوم به الحوادث، يعني نفى إيش؟ وأثبت ونفى. نعم؟ إيه نعم نعم أثبت ثم نفى يعني في في في مقام واحد. وطبعا هذه كانت مجال ابن كرام يعني يتندر بابن كرام، فقال في لما أورد المذهب في كتاب الإرشاد قالوا صاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها. وصاروا إلى جهالة هذا فتيدة في الدار الجزء الثاني 94 يعني. الشيخ رحمه الله كعادته في عدله وإنصافه قال هذا يكشف تناقضهم، يعني لكن كون تناقضوا لا يعني إيش؟ لا يعني صحة مذهب إيش؟ نعم صحة مذهب ولا لا يعني صحة مذهب ابن كلاب ولا نعم الجوهرية مما ليش ممكن الصفات إيش الفعلية الاختيارية. فهذا ذكره الشيخ في أيضا الدرس الثاني 98 وأشار له في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة السهل اللي هو الصفات الاختيارية الموجودة في الفتاوى السادس 22 و200. طيب تجاوز هذا. قال رحمه الله ثمة طائفة كثيرة تقول إنه تقوم به الحوادث وتزول. طيب الطائفة الكثيرة اللي يعني يقصد من وين هذه الطائفة الكثيرة؟ ها؟ السياق كله لازم في المذهب إيش؟ ابن كرام يبدو الطائفة الكثيرة من ماذا لا؟ لكن هذه الطائفة اللي قالت الكلام يعني هو مذهب السلف كما سيأتي. اللي هي؟ يعني الطائفة الكثيرة هذه يعني لا احنا لازم طيب بس يا شيخ احنا لازم في ما خرج الان الكرام صح لا ولا لا؟ شوف الان بعد اذا اظن الكراميه فيبدو ان المراد بهم الكراميه، يعني هو مذهب الكراميه لكنه ايضا هو مذهب ايش؟ يعني اهل السنه تقول مذهب مثلا اهل التصوف الاوائل، لأن الصوفية الأوائل كان على طريقة إيش؟ على طريقة لكن الصوفية الذين تأخروا تأثر بإيش؟ بطريقة إيش؟ نعم؟ طريقة ممكن. يعني لما تجي مثل كتاب رسالة القشيري واضح القشيري على طريقهم كلها، لكن هو يزعم أن الصوفية الأوائل على طريقة إيش؟ الأشعري. وش يقول له؟ العباد الأوائل كان على طريقة إيش؟ أهل السنة والجماعة. طيب قالوا ما تقوم بحوادث هو تزول. طبعا التعبير الشرعي كما لا يخفى عليكم ان ما يقال تزول، وانما يقال ايش؟ كما قال الفضيل رحمه الله لما قال الجهمي انا اكفر برب ايش؟ يزول عن مكانه. فقال الفضيل رحمه الله وانا اؤمن برب ايش؟ يفعل ما يشاء. لاحظ كيف العبارات الشرعيه، ما قال انا اؤمن برب يفعل ايش؟ يعني افعل اؤمن برب يزول عن مكانه، وانما قال انا اؤمن برب يفعل ما يشاء. طيب قال وانه كان موزع بصوت، وذلك الصوت عدم. هذه العباره التي قد بعض يستشكلها ويستوحشها، يعني هنا الان قال الصوت اللي صوت من؟ صوت الرب. يعني هنا كلمه عدم يمكن نوضحها من خلال في مواطن اخرى وضحها الشيخ. قال الشيخ رحمه الله في الدرس كثير من ائمه الحديث يجوزون قدم نوع الصوت. لاحظ النوع النوع الجنس كلام. وأما بقاء الصوت المعين فجمهور العقلاء يحيلون بقاء ذلك وقدم، يحيلون يعني يمنعون، هذا يعني مستحيل. وأقلام فإذا لما قالوا ذلك الصوت عدم يعني هذا الصوت يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى، لا يبقى. فما ما ما لا نستحش منها. وذكر الشيخ هذه العبارة عشان ما تكون بالقاعدة لما قال رحمه الله قال وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع أن يكون الصوت المعين إيش؟ قديما، لأن ما وجب قدم لزم إيش؟ بقاؤه، وامتنع عدمه. فالحاصل من قول ذلك الصوت عدم يعني المراد إيش؟ أنه إيش؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى. هذا في الفتاوى 12 250 و100، وفي الدرء 34 و100. وهذا يعني يبينك أن الصوت المعين لا يبقى. في هذا رد على الكرامية، عفوا السالمين يقول إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ لا يزال يتكلم بصوت، أن يقول يا موسى يعني منذ الأزل وفي إيش؟ وفي الأبد. هذا ما ذكر الشيخ هنا. قال الشيخ رضي الله عنه في ذلك قولان، وإلا فالقول بثناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه. طيب القول بثناء الصوت الذي إذن هم لم يقول ثناء الصوت، إذن هنا الآن يتحدث الشيخ عن صوت معين ولا عن جنس؟ صوت معين. طيب كيف يكون الصوت الآن؟ هل عرفت اتضح لنا أن هذا مذهب السلف أو مذهب جمهور السلف أن أن أن يعني الصوت المعين هذا إيش؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى، أو كما عبر الشيخ هنا عدم. طيب الكلام هنا لما قال الشيخ إنه أن هذه المقالة من جنس القول بقدمه، لا بس كيف الآن هذا المذهب الحق كيف يكون من جنس القول بقدمه؟ الذين قالوا بقدمه نعم هو مذهب السالمية، مذهب السالمية لأنهم ينكرون الصفات الفعلية لكن يثبتون الله تعالى تكلم بصوت. فلما يأتي مثلا قول تعالى يا موسى فيقول لك الله تعالى لا يزال يقول ايش؟ يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، كيف يكون من جنسه؟ طيب هذا اشكال ربما في اخر كلام يوضحه، وان الشيخ قال ان في اخر المقطع بعد ان هنا قال كما يقول ذلك ما يقول من الكلام والحديث مقام السالمين غير من الحنبليه يقول كنا موسى بصوت سيء موسى وذلك الصوت قديم. طيب وهذا القول يعرف فساده بديهة العقل. طيب وكذلك القول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باقي، واضح أن الآن هنا الآن الشيخ ما يريد لما يقول هذا من جنس هذا، يريد من يقول إيش أن الصوت هذا يفنى لكنه إيش لا يزال إيش لا يزال ماذا لا يزال باقيا. قال وكذلك القول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باقي وأن ذلك الصوت باقي، وكان يشير إلى مذهب من هنا؟ لا لا المذهب الكرامي، لا الكرامي يقول بالصوت ايش قديم، لكن هنا الان ابن كرام يعني يقول لك ان الصوت هذا حادث لكن لا يزال ايش لا يزال باقي، ولم لن يكون يعني متعلق بمشيئه اختياري على طريق هذا الصوت، لان ايش يقول ما لا يخلو من الحوادث هو ايش هو حادث. فالشيخ الان يجعل هذا من جنس ذلك باعتبار ان كلهم يتفقون على اصل الفاسد الذي ذكر الشيخ الاخير اللي هو ايش انهم يقولون ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا اللي يبدو والله اعلم. قال بعد الشيخ رحمه الله وانما اوقع هذه الطائفه هذه اخوان ذلك الاصل، يعني لاحظ الشيخ رحمه الله عليه سعه علمه وتحقيقه ورسوخه دائما على الاقوال المتناثره والتي حتى يبدو لك انها متقابله ومتضاده يرجعها الشيخ الى ايش الى اصولها، وتجد ان هذه الاقوال وان كانت كما مر بنا مرارا انها فيما يبدو انها يعني على طرفه نقيض الا ان تجدها تشترك في ايش في اصل ايش في اصل واحد، لا في القدر ولا في الصفات ولا غيره. لاعطيك مثلا لما جاء الشيخ مثلا كلام المعتزله الكلام كان هذا الكلام يقوم بمشيئته صح ولا لا؟ ابن كلاب يقول لا هذا الكلام صفه ذات ليس متعلق بمشيئته، فهما يضع يعني بادئ راينا هما مذهبان ايش متقابلان، لكن الشيخ يقول لا هما يشتركان في اصل وهو ان المعتزله وايضا الكلابيه والاشاعره متفقون على اصل فاسد ان الله تعالى لا تقوم به الصفات لا تقوم به، فهم متفقوا على هذا الاصل الفاسد فحاول يجعله اسم الذات يعني متفقون انها لا تقوم بصفات ايش؟ اختياريه لا تقوم بصفات اختياريه. فالمعتزله يقول الله تعالى هنا لما يقول الله تعالى تكلم بما شاء يعني جعله مخلوقا من جملة المخلوقات التي يخلقها ويقدرها، وأولئك كانوا يشهدون الكلام صفة الذات. الشيخ قال عن هذا الدليل اللي يسمونه ما يخلق حدث أو دليل حلول الحوادث أو دواء الحادث، قال الشيخ في المنهاج قال هو ينبوع البدع، ينبوع البدع والمادة التي تشعبت عنها هذه البدع، هكذا قال الشيخ في الصفدية الأول 24 والمنهاج الأول 12 و300. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال الشيخ بعدها رحمه الله وبه استطالت عليهم الفلاسفة، الاستطالة هذه تحدث عن الشيخ لا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسروا، هذه أشار الشيخ في الفتاوى 18 24 و200 وفي 12 16 و200 و90 و500، أقصد العبارة تتكرر من الشيخ كثيرا. طيب كيف استطالوا؟ مر بنا هذا، نذكر كلام الشيخ يوضح كيف استطال الفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله ظن المتكلمة أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإثبات أيش حدوث الجسم، ولا يمكن إثبات حدوث الجسم إلا بإثبات حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة، بل الصفات من خصائص الإنسان، يعني إذا إيش توصل إلى ما دعا كان الصفات الفعلية. فقالت لهم الفلاسفة الجاهلية كيف يحدث الحادث بلا سبب الحادث؟ أنتم لا تقولون قال إيش تكلم ومن قبل كان إيش هذا الكلام إيش عليه ممتنعا، يعني فأثبتتم حادث بلا إيش بلا سبب، أو كما يعبر الشيخ أن أثبتتم إيش ترجيح بلا إيش نعم ترجيح أحد الطرفين بلا مرجح. هذا في الدرة الثاني صفحة 200 و300 وأيضا في الثامن صفحة 700 وغيرها. طيب تفضل يا شيخ. وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كما ضرب الله مثلين مثل بناء مثل ولا مثل ماشي مثل بناء مثل البناء والشجرة، قال في المؤمنين والمنافقين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لأنهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء، ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتني عليه غيره أو ما تفرأ عنه غيره. والأصول الثابتة هي أصول الأنبياء، كما قيل: أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكما، ثم أقفلت أصل أصل الأصول. والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين، ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية. فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن ولها فرع عالم، وهي ثابتة في قلب ثابت، كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة، والإيمان في قلبه ثابت مستقر، وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، استؤصلت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض، ما لها من قرار لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان، فإن القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى: وبئس القرار، وقال: جعل لكم الأرض قرارا. ويقال فلان ما له قرار أي ثبات، وتفسر القرار في الآية بهذا وهذا. فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر، كما قال تعالى في المثل الآخر: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإنه أن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يكون كالذي يشرك بالله، فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تقوم ولا تنفعه، بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع في السماء يوصله إلى الله، فإنه سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول، لأنه ضيع الوصول. ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة، كما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله. وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. الذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة: وما قدر الله حق قدره في ثلاث مواضع، ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا بالله حق جهاده. وقال: اتقوا الله حق تقاته. ثقاته، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، والفاعل المراد أي حق جهاده الذي أمركم به وحق ثقاته التي أمركم بها، واقدروا قدره الذي بينه لكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه. قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. ودلت الآية على أن له قدرا عظيما، لا سيما قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحكم السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر وقرأ هذه الآية. وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذي والأرض على ذي والجبال والماء على ذي وسائر الخلق على ذي؟ فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. رواه الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث أبي الضحى عن ابن عباس، وقال غريم حسن صحيح. وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ورواه مسلم أبسط من هذا، وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. ثم بين للناس عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل الصفة التي وصفوه بها شركا. وقال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الحكم يعني أبا معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره. وقوله عما يشركون: فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه، ورب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه المعطل ممثل والمعطل شر من المشرك. حابين نبه اخوانك اللي يصرفون قبل ذلك نوقف الدرس يعني بس قرب الامتحانات. طيب، قال الشيخ رحمه الله: واحدث اصولا ظنوا انها اصول ثابته. هنا كلمه الاصول كما بين الشيخ رحمه الله، يعني اولا الاصول قد تكون يعني مسائل، قد تكون دلائل، قد تكون مسائل ومسائل اعتقاد الكبار هي التوحيد والنبوة والبعث والنشور، قد تكون دلائل ك يعني النقل و يعني العقل، أو تقول الدليل السمع والدليل إيش العقل، هذا أمر. الأمر آخر أشار الشيخ رحمه الله في موضع كعادته أن كلمة أصول أو كلمة أصول الدين هي أيضا الألفاظ التي فيها إيش إجمال واشتراك، فيها إجمال واشتراك وفيها إيهاب، فلا بد فيها من التفصيل. هذا كله ذكر الشيخ رحمه الله في الدر الأول 27، وهو أيضا في الفتاوى الثالث 93 و 200. وكما عرف أن الشيخ رحمه الله يعتني بالأصول سواء من جهة التقرير والتقعيد أو من جهة أيضا الرد والنقد، وتلميذه قسم البزار والبزاز صاحب الإعلام العلي البزار أي نعم، لما سألوا يعني عن سبب إكثاره في تأليف الأصول دون الفروع ذكرنا الأمر فهو لمسألة الفقه يعني الأمر يعني يسير وقريب، لكن يعني يقول يعني الشيخ كما قال الإمام المبارك يقول ما رأيت البدع قد تجاذبوا فيها، يقول إني رأيت رأيت البدع قد تجاذبوا فيها أي في الأصول بأزمة الضلال، يقول البدع عندهم هذه الأصول الفاسدة التي يراد بها إبطال الشريعة، يراد بها إبطال الشريعة، فالشيخ هذا اللي جعل يعتني بهذه الأصول. تلاحظ أيضا في موطن مثلا لما كان يرد على الاتحادية الذين تعلقوا به من السبعين وفتنوا به في كتاب البد والإحاطة، والكتاب بقت عقود ويضلل هؤلاء وأنا حتى جاء ابن تيمية إيش ورد هذا وبين بطلانه، بين بطلانه أيضا من جهة إيش نقض الأصول، فبين الشيخ هو موجود في المجموع وفي بعض ملفاته بين أن يعني ما قرره ابن سبعين أو الاتحادية كله يرجع إلى إيش الوجود إيش المطلق، الوجود المطلق هو الوجود إيش الذهن الذي ليس له وجود إيش الخارج. فهذا الجواب لما قال في الإسلام لبعضهم ولقل هذا لشيوخهم قال هذا الاتحادي من أسباب أو هذا السبعين من أسباب السبعين قال هذا الذي خرب بيوتنا إيش وقال أصولنا وقال إيش أصولنا. ويقال الشيخ وكان كما ضرب الله المثلين، مثلين اي نعم مثل البناء والشجره، البناء عندك ايه افضل اسس البنيان والشجره ضرب الله مثلا كريما. من كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالجرف الهار قال في الايات الزهريه قال متى وقع الاعتراف بان صانع العالم فاعل مختار انهارت هذه الفلسفه، لما يقول لما يتقرب بان الله تعالى فاعل مختار انهار اي فلسفه فاعل مختار ها؟ نعم يمكن الصفات الاختياريه كان يرد على الرازي بين المسلمين يعني. ولما تقرر انه فاعل ترد على من؟ على المتفلسفه ولا على المتكلمه؟ ها؟ على المتفلسفه نعم، لأن المتفلسفة يقولون أن الله تعالى يقولون عن العالم أنه وجد بلا إيش بلا فاعل، ها وأولئك يقولون إيش الصفات أن الخلق وهذا وجد بلا إيش أو الأفعال وجد بلا إيش بلا سبب ترجع بلا فرجع. طيب نرجع كلامي قال فتوقع اعتراض أن صار العالم اختفال اختفال انهار هذه الفلسفة كما ينهار ما أسس على جرف انهار، فلا ريب أن هذه الآية آية التوبة إشارة واعتبار لمثل حاله إشارة. أنا كنت مرة دائما أقول بعض الأخوان مهم لو واحد جمع كلام الشيخ إيش التفسير إيش الإشارة يعني تفسيره مو جارب بمعنى عند الصوفية وشطحاتهم، لكنه عنده استنباطات دقيقة من الآيات قد يعني لا تكون يعني يتبادل بين أنه إيش ظاهر الآية، لكن هل تتفق مع معنى الآية وتتسق مع معاني القرآن. قال إشارة واعتبار لمثل حاله فإنهم بنوا مذاهبهم تتخذها القلوب عقائد ومقاصد مقابلة لما جاء به الرسول، مقابلة لما جاء به الرسول، فهؤلاء يعتبرهم ليش اتخذوا مثلا ظهارا، والذين يعني سلكوا مسك الرسول هم الذين ايش يعني يدخلون ايش لمسجد المؤسس على التقوى. كذا قال الشيخ في بيات الجامية الثاني 26. وأيضا عناية الشيخ الأصول عبارة التي سبق مرت بنا قال رحمه الله لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. هذا المنهاج الخامس 83. طيب تجاوز هذا. قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى هنا ومثل كلمة طيبة ضرب الله مثل كلمة طيبة، هنا يقول الشيخ الفتاوى عند هذه الآية قال كلمة طيبة التوحيد وهي كالشجرة، وإيش كالشجرة والأعمال، ما دام الكلمة الطيبة هي التوحيد أو الإيمان فالأعمال هنا عبر الشيخ قال والأعمال دمارها في كل وقت، طبعا الشيخ لما يقول هنا الأعمال ثمار الإيمان، مقصود بالثمرة هنا إيش؟ اللازم، حتى ما نقع بما يقع به بعض المعاصرين. وكما نبه الشيخ أيضا بعض الحين يقول العمل ثمرة الإيمان كذا، لا الأعمال. فالشيخ يقول إذا أردت بكلمة الثمرة اللازم، نعم العمل لا شك، الإيمان يستلزم العمل، إلا الذين آمنوا بالصالحات هذا عقد بين المتلازمين. أما إذا ما أردت بالثمرة اللازم هذا مذهب إيش؟ مذهب المرجح، المرجح يقول العمل ثمرة الإيمان. فيعني نضم كلام الشيخ بعض البعض، قال والأعمال ثمرة كل وقت، وكذلك هي العمل غير الله، وهذا هو الشرك. فإن الإنسان حارث وهمام لا بد له من عمل اللي هو الحرث، ولا بد له من مقصود اللي هو إيش؟ همام، ولا بد له من مقصود أن يعمل لأجله. كذا في الفتاوى 15-40-400. طيب عندك الأبيات هذه، قال إنها يكون هذه معارضة لأبيات المجاهد، ها كذا ولا؟ المجاهد قال الحاشية عندك إيش؟ أيها المقتدر يطلب علم، كل علم عبد لعلم الكلام. يعني هنا المحقق قال إيش؟ قد ذكر لبعض هنا، طبعا يمكن ما يمكن يصير شعر ابن المبارك، صح لا؟ ابن المبارك متقدم، صح لا؟ يعني احنا لما نرجع لترجمة المجاهد، المجاهد توفي سنة 70 و300، وابن المبارك توفي سنة 81 و100، هذا وهم، يعني وهم مبين يعني. قال والكلمة هي قضية، نعم الكلمة الشيخ هو قضية جازمة، وتعرفون أن الشيخ رحمه الله في عدة مواطن بيّن أن الكلمة رد على نحات المتأخرين أن الكلمة هي ماذا؟ جملة إيش؟ جملة تافهة، جملة مفيدة، ليست الكلمة كما يقول اسم وحرف وفعل. طيب نسمع على ذات المعنى. التنبيهات المهمة اللي ذكرها الشيخ يعني قد يكون له صلة في قضية العناية بالأصول. يقول رحمه الله في الدار: ولهذا كانت الرسل عليهم السلام يأمرون بالغايات، يأمرون بالغايات المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه، ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما هو أقوى وأمثل. هذه طريقة الرسل، يأمرون بالغايات ويذكرون إيش؟ الطرائق والوسائل إيش؟ تحقيق هذا الغاية، وتكون هذه الطرق كما قال الشيخ أقوى وأنفع. قالوا أما أهل البدع فبالعكس، يأمرون بالبدايات والأوائل، مثل ما عندك الآن يأمرون بدايات، مثل إيش؟ أن الإنسان إيش؟ ماذا؟ أن الإنسان حادث، أو أن هذا العالم يبدون بالبدايات. قال يأمرون بالبدايات والأوائل ويذكرون من ذلك ما هو أضعف وأضر، يعني يعني حتى البدايات البدائية يذكر بطرق إيش؟ ماذا؟ بطرق فاسدة كما سبق. كما قال رحمه الله في الدار الثامن 21. فنرجع إلى كلام الشيخ صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لك عندك الآية الكريمة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني كما هي واضح من خلال الآية أن الكلم هنا قسم من العمل، ولا قسم العمل هنا في هذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني هنا قسيم، هنا جاء قسيم، قد يأتي أحيانا إيش الكريم إيش قسم من إيش ماذا قسم من العمل كما الآخر. يقول الشيخ رحمه الله: من قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ومن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. هكذا في الفتاوى الرابعة 88 و200، وأيضا تحدث عن الشيخ في الفتاوى 72 و300. أيضا من استنباطات الشيخ رحمه الله أن هذه الآية إليه يصعد الكلم تبين لك أن الإيمان قول وعمل، صح ولا لا؟ فعندك لما قال يصعد الكلم هنا هو القول والعمل ظاهر، ونعرف أن الكلم هنا يراد به إيش؟ اللي باللسان ولا بالقول أو مجموعهما؟ إلى يصعد الكلم، الكلم المراد به باللسان فقط ولا باللسان بالقلب؟ ها؟ أي نعم، مثل ما مر بنا كلام الشيخ سواء ذكر في مسألة الكلام الله أو في مسألة الإيمان أن القول المطلق يشمل إيش؟ يشمل اللفظ والمعنى، ها؟ لكن لو أريد بالقول اللي هو اللفظ يأتي يشتقي، فعلا يقولون بألسنته، يقولون في أنفسه. لاحظنا الآن قيد المقيد قيد، لكن لما يقول الله تعالى إن الذي قال ربنا الله فهنا إيش اللفظ معنا. هذا الشيخ كان يغررها في الرد على المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقول الكلام هو إيش؟ الكلام هو اللفظ، والأشاعرة يقول الكلام هو إيش؟ أي نعم المعنى، كلام النفس إن الكلام لدى الفؤاد. وأهل السنة يقولون ماذا؟ مجموعهما، كما أن الإنسان هو مجموع الروح والبدن. هذه يرد به عليهم في مقام، ويرد عليه في مقام أيضا إيش؟ الإيمان. يرد به على المرجئة ومن تأثر به. يعني لاحظ الآن عندك بعض الناس عنده لوثة يرجع من حيث لا يشعر، ربما شخص نطق بكلمة الكفر كلمة ظاهرة وبينة، ثم يقول إيش إذا كان يعتقد ذلك. هذا كلام ما له جدوى، ما دام إنه قال قول والقول ظاهر، يعني واحد سب الله تعالى خلاص ما تقول هو يعتقد ولا ما يعتقد. وضابط الصد كما ذكر الشيخ رحمه الله هو إيش الكفر. ولهذا قال الشيخ في أول الكتاب الصارم قال إيش من سب الله تعالى وصلى الله عليه وسلم إيش جادا أو هازلا أو إيش ناهيا عن اعتقاد، إنه إيش إنه يكفر. أو عندك أن تقول بالله وآيات رسوله، أو يقول حديث نقطع به عنا الطريق أو على الطريق، لكن لما كان هذا القول ظاهرا بالاستهزاء صار إيش معنى صار كفرا. طيب على كل يقول الشيخ رحمه الله لما قوله عمل مالا، وحين يأتي القسيم كما مر بنا عند الحديث إيش إن الله عفى أن أمتي ما حدثت به أنفسها مالا إيش ما لم تعمل أو تتكلم. هذا قصير في قوله تعالى وربك نسألنا مجموعة عما كانوا يعملون. لما قال عما كانوا يعملون العمل يشمل أنه قول ما يشمل يشمل. في الحديث قال أن سلم لما سأل أي العمل أفضل فقال الإيمان بالله، الإيمان في نطق باللسان صح ولا لا؟ فهذا مما يعتني بشيخ قضية إيش أن من الألفاظ ما يكون له معنى عند الإطلاق وما يكون له معنى عند إيش عند ماذا التخصيص والتقييد. في آخر الصفحة قال فالمؤمن عنده يقين. وسبق مر بنا أو مر بكم جرعة الطحاوية أن كلمة اليقين مأخوذة من إيش من يقين الماء. إيش معنى يقين الماء؟ يعني إيش يعني استقر. فاليقين فيه الاستقرار فيه ثبات، ولا ذكر عندك معنيه أن فيه معنى الاستقرار وفيه معنى إيش الثبات. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا اليقين ذكر في مجموعة مثارة الأمر أن اليقين يتحقق بثلاثة أمور: الأول تدبر القرآن، والثاني النظر في إيش؟ في آيات الله، في الآفاق والأنفس سنريهم آياتنا، ويتحقق بإيش؟ الثالث بإيش؟ العمل بإيش؟ بالعلم، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هنا في قوله صفحة 92 ويقال فلان ما له قرار أي ثبات، يقول الشيخ في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها، كذا قال في الفتاوى الرابعة 74. قال عندك هنا في المجموع قال: فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقل، عكس الذين أصحاب الحق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع قال: أن أهل السنة هم أعظم الناس ابتلاء وأعظم الناس ماذا؟ ثباتا، ما يعرف عنهم التنقل والتلون. الله المستعان. في آية فأما الزبد الآية قبلها كما تعرفون هذا من السماء ما فسد أودية المخدر احتمل السيد الزبد الرابية مما يقدر عليه النار ابتغاء حليف المتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد الآية. من كلام الشيخ رحمه الله في هذه الآية كلام النفيس قال: هذا مثل ضربه الله لما أنزله في القلوب من الإيمان والقرآن، وشبه القلوب هنا بإيش؟ أنزل السماء ماء فسالت أودية، شبه القلوب بإيش؟ بالأودية، والأودية يعني منها أودية كبار ومنها أودية صغار. قال: شبه القلوب بالأودية، وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والشبهات بإيش؟ فأما الزبد، قال: وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والإنعام بالزبد الذي يدهم جفاء. إيش معنى يدهم جفاء؟ قال: يجفوه القلب، القلب الذي على الفطرة يجفوه القلب ويدفعه. وشبه ما يبقى في الأرض، قال: أنك أما الزبد فيذهب جوا أما ما ينفع الناس من كل أرض. قال: وشبه ما يبقى في الأرض من الماء النافع بما يبقى في القلوب من إيش؟ من الإيمان النافع. هذا بعض كلام الشافعي الدار السابع 55 و400، جاء أيضا في السبعينية صفحة 14 و300. طيب في صفحة 99 كلام واضح بين، قال عندك في آخره: والله سبحانه وتعالى بعد الرسل بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص والقصد، وإنما يعبد إلى آخره، هذا الاتباع. قال عندك هنا: وأصل عبادته معرفته. الآن الشيخ يتكلم عن الأصول، صح ولا لا؟ فعندك الآن أصل ويتفرع عن الشيء. وش الآن الأصل هنا؟ نعم المعرفة، صح ولا لا؟ قال: أصل عبادة معرفته، اللي يسميه الشيخ القوة إيش؟ العلمية ولا العملية؟ المعرفة، المعرفة العلمية. العلمية، القوة العلمية أو للأيدي والأبصار، الأبصار هي القوة إيش؟ العلمية. فالقوة العلمية يعني يتفرع عنها القوة إيش؟ ماذا؟ العملية، يعني اللي هي أو تقول عبارة أخرى إيش؟ يعني توحيد الربوبية هو القوة العلمية، توحيد المعرفة والإثبات، صح لا؟ أو التوحيد العلمي كما تعرفون، العلمي الخبري، ويتفرع عنها إيش؟ التوحيد ماذا؟ المحبة، توحيد الإرادة، والتوحيد إيش؟ الإرادي الطلبي. طبعاً لما تقول تفرع مو معنى أن هذا تقليد، لكن هذا الأصل، لأن التقليد توحيد الربوبية يكون سابق، صح لا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أمر. الأمر الآخر أن المعرفة تستلزم كما لا يخفى عليكم، ولهذا قال الشيخ مثلاً في مثلاً في الإيمان الأصل يقول: معرفة الحق تقتضي محبته، المعرفة اللي هي القوة العلمية تقتضي محبته اللي هي القوة إيش؟ العملية، لأن الحب حركة القلب. كذا في الإيمان الأصل تحديث الزهران 11 و400. ويقول في الشيخ الدر: وجود حب الله وخشيته فرع وجود الإقامة. كلمة كلام الشيخ متسق، وجود حب الله وخشيته اللي هو العبادة كما لا يخفى. فرع وجود الإقرار به اللي سماه هنا إيش؟ المعرفة. وهذا الثاني مستلزم الأول. الثاني اللي هو إيش؟ المعرفة. الثاني يستلزم إيش؟ الأول هو إيش؟ العبادة. مثل ما نعرف توحيد الربوبية يستلزم توحيد إيش؟ الألوهية. كذا في الدرجة الثالثة 37 و100. لكن طبعا الشيخ لما يقول لك ان المعرفة تستلزم العبادة او التوحيد الربوبية يستلزم، لكن هذا لما يقول يستلزم يعني ايش من هذا؟ يعني ان هذا ان كل من اقر بالربوبية لابد ان يقر بالالوهية؟ لا، يعني مثل ما قال الشيخ وغيره هو لازم، لكن قد يتخلف ايش؟ لوجود ايش؟ لوجود مانع او انتفاء شرط. ولهذا الشيخ يعني كان يرد على الفلاسفه بالذات، والفلاسفه اسوء من الجهميه في موضوع الايمان، فكان يقول مثلا في الصفاتيه وغير الصفاتيه يقول ليس كمال النفس ان تعرف ان الله تعالى ربها، هذا ليس هو الكمال، بل الكمال هو بايش؟ ان تعرفه ماذا؟ وان تعبده وان تحبه سبحانه وتعالى. والا قد الشخص يعرف ان الله تعالى هو ربه وقد ايش؟ يقبض صلاة صلاة مثل ما تجي عند المنافقين أو تجي عند الكفرة مثل إبليس وفرعون، كل كفرهم عندهم معرفة صلاة، عندهم معرفة عندهم لكن انتفع عنهم ماذا؟ انتفع عنهم على القلب. وهذا كثير ما يؤكد عليه الشيخ، لأنه كان يرد على الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إيش سعادة النفس البشرية؟ إيش أن تعرف أن تعلم؟ يعني لا لا، المعرفة بحد ذاتها ليست إيش؟ ليست يعني مطلوبة شرعا، بل لابد من لازمها هو محبة الله وعبادته. هذا تجده في الصفدية الثاني 33 و200 والرد على الشاذلي على حزب الشاذلي صفحة 200. طيب الشيخ بعدها قال والذين في صفحة 500 قال والذين ينكرون بعض ذلك، ينكرون بعض يعني صفاته، ذكر عندك الآن ثلاث آيات صحيحة في في في في هذا المقام. عندك الآية آية الزمر اللي ذكرها الشيخ هي في الرد على المعطلة كما قال الشيخ، وآية سورة الحج ضعف الطالب والمطلوب طبعا تعد قبلها يعني ظلوا أن يستمعون لا يخلق الذباب ولا يستمعون له ويسلمهم الذباب شيئا لا يستنفذون منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إذن هذه في الرد على من؟ على المشركين هذا. والثالثة آية الأنعام وما قدر الحق قدر إذ قال، رد على إيش؟ على من أنكر رسالة وعلى من أنكر إنزال شيء على البشر. هذه الثلاثة احتفى بها الشيخ المسألة هذه في الفتاوى الثامن 24 والفتاوى 19 65 و100. وحين الشيخ يجمع لأنك لما تقول الرد على المعطلة والرد على المشركين يعني آية الزمر وآية الحج كلها تكون في إيش؟ في التوحيد صح ولا لا؟ وآية الأنعام في آية في إيش؟ في النبوة. من تقريرات الشيخ البديعة قال فالأولى لآية الزمر في الأصل الأول من الإسلام هو التوحيد، والثانية لآية الأنعام في الأصل الثاني هو الرسالة. وهؤلاء الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن لهم قدح في كل الأصلين، يعني الجميع قدح في الأصلين. كيف قدح في الأصلين؟ لأنه الآن ما أثبت الصفات صح، هذا تعطيل، والتعطيل لا يلزمه الشرك. وأيضا هنا في الكلام الإلهي ماذا قالوا؟ أنكروا الكلام وقالوا إيش؟ ما تكلم بشيء حتى ينزله على بشر. هكذا في بيان تجريس الجهنية الثالث 87 و600. طيب لعلنا نقف عند هذا، ولكن إن شاء الله فيما بعد نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.